قد أفرد الحافظ ابن مندل رحمه الله تعالى أسباع من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا 30 نفسا. العلماء لهم عناية بجميع ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من جملته إرجافه وغيره، يعني ركب خلفه. فعدهم ابن مندل في رسالة بتأليف مستقيم فبلغوا 30 شخصا. الله أكبر. ليس بيني وبينه صلى الله عليه وسلم أراد به المبالغة في شدة قربه لكون ليكون أوقع في نفس سامع أنه ضابط ما روى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.